غيره خدوا جنة وما كيفوا شي بنا وقلبها ما تهنى ورها العجب وكان جد عرف فنا سيدي ما كانت تتعب صغرونا